أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالصلاة على النبي وآله تفتح أبواب السماء، وخاصة في الليلة الأولى من هذا المجلس الشريف. أحب أن منكم أن تصلوا على النبي وآله بعدد أصحاب الكساء 5 مرات بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل في فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل في فرج. اللهم صل على محمد في فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل في فرجه. اللهم صل على محمد. بارك الله فيكم وفي صلواتكم على النبي وآله، فإنه من أثقل من أفضل ما تثقل به ميزان الحسنات. حديثنا هذه الليلة ونحن في أوائل هذا الشهر الكريم عبارة عن نقاط إن شاء الله نتأمل فيها جيدا بفضله وكرمه. يقال في طوال السنة من أفضل الساعات لتلقي الحكمة واستماع الموعظة هي ليالي شهر رمضان، وخاصة في الليل بعد الإفطار. تعرفون بأن الشهر الكريم ينطبق على الليل والنهار. نحن أيضا في الليل البركات النازلة على الصائمين في النهار تنزل على المفطرين في الليل، هذا لا شك فيه. وثانيا الإنسان في النهار من الممكن ينتابه تعب الصيام. بعض الناس حقيقة يصوم بشق الأنفس، والبعض حقيقة معذور من الصيام شرعا، ولكن نفسه لا تطاوعه أن يفطر في هذا الشهر الكريم، يصوم بشيء من الضيق والتعب. ومن هنا قد لا تكون الفرصة مؤاتية للتدبر والتأمل، حتى العبادات في شهر رمضان نهاريا نعم من الممكن أن تكون أقل إقبالا من الصلاة والدعاء ليلا. ومن هنا الصائمون يستغلون اللحظات المباركة بين الإفطار وبين أذان الفجر. ومن هنا نقول أن من أفضل الساعات لدراسة أنفسنا وما نحن فيه هي هذه الساعات المباركة. تارة الإنسان يجلس على شاطئ البحر ليفكر في أمره، في علاقته بربه، في علاقته بنفسه، هو في أين وإلى أين، أين وصل حاله، هل تحسن أمره، ما الفرق بين صيام هذه السنة وبين صيام العام الماضي، ما الجديد في حياته. هذه كلها محطات تأمل. الشركات العالمية لها في السنة مرة تجرد فيها الحسابات، ونحن أولى بهذا الجرد أنفسنا. أقول مر إنسان على شاطئ البحر يفكر، في الفراش يفكر، في البيت يفكر، وتارة يفكر مع من يفكر. هذا المنبر المبارك، منبر الحسين عليه السلام، اتفاقا له بركات، ومنها أن الإنسان عندما يتكلم على هذا المنبر المتكلم يعيش التفاعل، تأتيه أفكار أثناء الحديث، والمستمع أيضا يتلقى أكثر. ومن هنا لا يمكن أن نستعيض بالفضائيات. البعض يقول أجلس في المنزل وأستمع إلى المجالس الحسينية وغيرها، هذا ليس بصحيح. الحضور في هذه المآتم، النظر إلى وجوه المؤمنين، هذا شيء آخر لا يقاس بما في التلفاز من مجالس تبث ولو بثا مباشرا. أرجع وأقول بأن هذه الليالي من آدابها، من أهم آدابها، أن نتأمل في أنفسنا في أسرار الصيام. هذه ضيافة إلهية، الكل يرد، ولكن من الذي يستفيد؟ والذي استفاد هل يمكنه أن يستزيد؟ اذهبوا جميعا إلى هذا البحر الذي بجواركم. هل هناك من يدعي أنه سيحمل البحر معه؟ لا يمكن هذا. الكل يأخذ من البحر بمقدار إنائه، البعض بمقدار فنجان قهوة، والبعض بمقدار كأس ماء، والبعض قد يعمل في محلته في مزرعته بحيرة وينقل ماء البحر إليه، ولكن البحر لا يمكن أن ينقل بما هو فيه. نحن على بحر الضيافة الإلهية، والتشبيه تشبيه ناقص. أين هذا البحر الفاني وأين الضيافة الإلهية؟ ضيافة الله لعبيده، كنوا أخواني معي جيدا في هذه الفقرة، ضيافة الله عز وجل لعبيده تشبه كلمات الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، كلمات الله لا تنفذ. الضيافة الإلهية أيضا لا تنفذ مع الأيام، لا تزيده كثرة العطاء إلا ماذا؟ إلا جودا وكرما. نحن في كل عام نجلس أمام هذا البحر الإلهي، الضيافة الإلهية، ولكن أحدنا أخواني ليحاول أن يوسع من إنائه. القلوب أوعية أحسنها ماذا؟ أوعاها، يعني أشدها استيعابا. نرجو من الله عز وجل أن يعينني ويعين إخواني وأخواتي أن نخرج هذه السنة بأكبر ما يمكن من الاستفادة من هذا الشهر الكريم. طبعا عندنا كلام كثير إن شاء الله بفضله وكرمه، ولكن لفتات سريعة هذه الليلة إطلالة على الأحاديث القادمة. البعض هكذا قد يأتي في باله أنه الأيام الأولى من شهر رمضان، الآن الفرصة آتية، النصف الآخر هو النصف الحاسم، العشرة الأخيرة هي العشرة الحاسمة. ولكن أخي العزيز اعلم طبعا الآن الفرصة فاتت، أعمال الليلة الأولى من شهر رمضان دخيلة في ليلة القدر. من أتقن استقبال الشهر الكريم، اتفاقا هناك دعاء أنا أيضا هذا العبد الفقير، هذا الدعاء فاتني حرمت، الليلة الأخيرة من شهر شعبان هناك دعاء بليغ. الآن برجاء المطلوبية لا بس تقرأوها الآن. انظروا إلى استقبال الشهر من آخر ليلة من شعبان، من أول ليلة من ليالي شهر رمضان. الذي يريد التميز إخواني أخواتي لابد أن يحرص على كل ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل. أياما معدودات، البعض عندما يقال له وقد يكون حديث عهد بالزواج، يقال له تعال إلى دورة تقام في بلدة جميلة في بلدة من بلاد الغرب لمدة شهر لتنمية المهارات، تنمية القابليات، دورة ليست بضرورة أبدا حتى لا يؤثر في راتبه، ولكن يقول شهر زمان نتفرغ لهذه الدورة، وهي لا تقدم ولا تؤخر، لا تزيد كمالا ولا جاها. شهر الإنسان نعم يحسم أمره في هذه الدنيا خير من ألف شهر، ومع الأسف لا نتعامل مع شهر رمضان من هذا المنطلق. الاعتكاف الروحي، تعالوا معا نعتكف في هذا الشهر الكريم، لا الاعتكاف الاصطلاحي في بيت من بيوت الله، اعتكف وأنت في الشركة، اعتكف وأنت في المنزل ربة البيت، اعتكف وأنت في الجامعة، اعتكف وأنت فيما أنت فيه. لا أعني الاعتكاف الجسمي، إنما أعني الاعتكاف الروحي. كن مراقبا. إنسان في شهر رمضان في شهر واحد 30 يوم يقلل من كلامه، هل هذا بأمر عسير؟ إنسان لا ينظر إلى فضول النظر، ومنها الفضائيات. هذه الفضائيات حقيقة في شهر رمضان أعدى الأعداء لك. لا تنظر إلى كل ما هب ودب. إن كان الاهتمام بأمور المسلمين يتحقق بنشرة أخبار واحدة يكفي هذا المقدار. لا تحاول أن تضيع الفرصة في هذا الشهر الكريم في كل ما هب ودب. بعض الناس عندما يمدح بعض البلاد يقول فيها دواوين ومجالس، ومن قال بأن هذه مزية؟ اللقاء بالغير حتى بالإخوان لا بد له من هدف. أن تذهب إلى فلان إن كان مؤمنا، إن كان حديثه خاليا من إشكال شرعي، من قال بأن الجلوس معه ساعة ساعتين يرضي المولى؟ حاول في هذا الشهر الكريم أن تقلل الحديث وتقلل النظر. وصلوات الله على نبي الإسلام. هذه الرواية اتفاقا واردة في غير كتب الإمامية، في كتب الإمامية مليئة بهذه المضامين، ولكن هذا الحديث منقول في باقي مدارس المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البعض يرى بأن هذه الرواية مفتاح التخصص، هناك تقوى، هناك ورع، وهناك تخصص في التقوى والورع. ما معنى التخصص في التقوى والورع؟ هل هناك شيء ما وراء التقوى والورع؟ طبعا تعرفون الفرق بين التقوى والورع. التقوى أن تمشي على جادة الشريعة، والورع أن تترك المشتبهات وإن كان جائزا. نعم، الإمام عليه السلام يقول في شهر رمضان: لا أحب أن أشم الريحان، ومن قال بأن الريحان يبطل الصيام؟ يقول: لا أريد أن أتلذذ بهذه النعمة. معنى كلام الإمام أن هذا تلذذ في النهار، الإمام يريد أن يمرن نفسه أو يعود نفسه على ترك التلذذ. ما هو ما وراء الورع والتقوى؟ ما وراء الورع والتقوى أن يرتبط الإنسان بملكوت الوجود، أن يكشف له شيء من أسرار هذا العالم. كم نتمنى في ليلة القدر أن نرى ملكا من الملائكة. ليلة القدر الملائكة تزدحم في هذا الوجود. أو تعلم أنه في كل ساعة فجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كم مليار من الملائكة تنزل في هذه الساعة؟ لو حسبنا أن مجموع البشرية الآن 6 مليارات، أو تعلم أن في ساعة الفجر هناك 24 مليار ملك يتحرك؟ من أين هذه الإحصائية؟ 6 مليار بشر في وقت الفجر، ملائكة الليل تصعد، الكاتبان من اليمين والشمال، ويصعد كاتبان، 4 ملائكة تصعد منها منك 2 وتهبط عليك 2، 24 مليار ملك وقت المغرب، و24 مليار ملك وقت الفجر، 48 مليار ملك في كل 24 ساعة يتحركون في هذا الوجود. هذا غير ملائكة الأمطار والسحاب والرزق وغيره. هل رأيت في يوم من الأيام ملكا من ملائكة الله عز وجل؟ وهناك من يقول في الحياة الدنيا البعض يصل إلى درجة يسمع ملائكة الرحمن، كما أن مريم سمعت الملك الذي تمثل لها بشرا سويا. ماذا أحب أن أقول؟ أقول بأن في شهر رمضان من الممكن أن تقترب من هذه العوالم. من أين؟ من حديث النبي. كل هذه مقبلات كما يقال لذكر هذا الحديث النبوي الشريف. يقول صلوات الله وسلامه عليه كما روي عنه في كتب غير الإمامية، لأن هذه الروايات الأخلاقية والعرفانية معدنها في روايات أهل البيت عليهم السلام، المنقول عن النبي قليل في هذا المجال في غير كتبنا. يقول: لولا تمريج في قلوبكم. كونوا معي في كل فقرة فقرة. من الممكن أن لا تطبق الحديث هذا العام ولا العام الذي بعده، ولكن يأتي في يوم من الأيام يستهويك هذا العالم أو هذه العوالم فتكون من روادها وأبطالها إن شاء الله. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع، أو لعل بدل ذلك لرأيتم ما أرى. لولا تمريج في قلوبكم، عندما تقع في دولة مشكلة يصبح فيه انقلاب مثلا، يقولون الناس في هرج ومرج، لا نظام لا قانون، كل يعتدي على الآخر، أجارنا الله من فقدان الأمان، هكذا معنى الهرج والمرج. يقول النبي صلى الله عليه وآله: لولا تمريج في قلوبكم. قلوبكم فيها هرج مرج منقلب. لعلك في مجلس الحسين عليه السلام وأنت تسمع مقتل الإمام وفجأة تذهب إلى مكان محرم بخيالك بفكرك. من منا في طوال الحديث فكره منصب على ما يقوله المتكلم؟ صلاة ركعتين، صلاة الفجر، أنا واقعا أستحي من نفسي. شهر رمضان، الإنسان قام جزءا من ليله، قرأ دعاء أبي حمزة الثمالي، بكى في دعائه، صلى صلاة الليل، ثم أذن المؤذن يحب أن يصلي ركعتين بتوجه، لا يوفق لذلك، ركعتان، القلب في هرج ومرج. الآن قد تقول: لماذا في صلاة الليل أخشع وفي صلاة الفجر لا أخشع؟ لماذا في دعاء أبي حمزة الثمالي أخشع وركعتان الفجر لا أخشع؟ لماذا في ليلة العاشر إلى الصباح أبكي على الحسين عليه السلام دموعي جارية، فإذا أردت أن أصلي صبيحة عاشوراء ركعتين لا أرى أثرا لهذه الدموع؟ هذه واقعا من الأسرار كما يقال، شيء غريب. الصلاة الواجبة كأنه مو كأنه واقعا لقاء مع الملك والسلطان. يقول: كن في الباحة، كن في ساحة القصر، اعمل ما شئت، ولكن تريد أن تدخل علي يحتاج إلى قابلية أخرى. إلى الصباح اقرأ الدعاء، أنت في ساحة الملك. إلى الصباح الهج بما تحب، ولكن إذا دخل وقت الصلاة هذا لقاء خاص. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. على كل، الحديث في هذا المجال حديث طويل. لولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث، أنتم تتكلمون كثيرا، يعلم الله هذا المنبر محل شريف وعليه حساب، عندما أقول هذا الكلام يعلم الله ليس في قلبي ذرة من ذكر شيء شخصي، ولكن بعض الأوقات أنا جربت عندما أتكلم كلام لا ضرورة له، كلام زائد، خبر ليس بملفت، حقيقة الإنسان كأنه سقط، لا أقول إلى أسفل سافلين ولكن فقد جوه، كان وحده في المنزل، تكون وحدك، جو روحي طيب، يدخل عليك إنسان: يا فلان، ما أخبار فلان، ما أخبار السوق، ما أخبار الأسهم مثلا، تتكلم وإذا بك تفقد هذا الجو تماما، تريد أن ترجع إلى ما كنت عليه، هيهات أن توفق لذلك. ولهذا في شهر رمضان احذروا الجلسات مع الغافلين. إذن وتزيدكم في الحديث، الكلام الكثير حقيقة ينشف الدماغ، هذه الأيام هناك مرض يسمى بنشفان الدماغ، الإنسان يفقد ذاكرته، يتكلم كلام غير موزون. أقول كما أن الدماغ ينشف كذلك العقل ينشف، اللب ينشف، من موجبات النشفان هذا ماذا؟ الكلام الكثير. لولا تزيدكم في الحديث وتمريج في قلوبكم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لسمعتم ما أسمع. طبعا مناسبة الرواية، دفن أحدهم في البقيع فأخبر النبي عن عذاب القبر، قال الآن هناك أصوات في هذا القبر أنتم لا تلتقطونها، أنا كنبي أسمع هذه الأصوات. ونقل عن علمائنا السلف من كانوا على هذه الشاكلة، هناك مقامات إخواني متاحة لغير الأنبياء والأوصياء، لك أنت متاح، أنت مرشح لأن تصل إلى شيء من هذه العوالم. البعض يقول كشف لي الغطاء فرأيت ملكوت، معنى كلامه رأيت ملكوت هذه الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كشف لي الغطاء فرأيت كل ما، لعله كان في مدرسة علمية، رأيت كل شيء يسبح، ولعله كان يقول كان الشبيه بأزيز النحل، الشجرة، الأرض، الفضاء، كل شيء له تسبيح ولكن لا تفقهون تسبيحهم. القرآن الكريم يقول عن الطيور أمم أمثالكم أنتم لا تفقهون، وإلا هدهد سليمان ونملة سليمان يقال ليس بنملة إعجازية، كل نملة تفهم، كل هدهد يفهم ما كان يفهمه هدهد سليمان، وجئتك من سبأ بنعم بنبأ يقين. على كل، نلملم أطراف الحديث لنصل إلى النتيجة النهائية، من أين بدأنا وإلى أين وصلنا؟ كان كلامنا أن الذي يريد أن يصوم صوما متميزا لابد أن يغتنم الليالي الأولى، هذا كلامي، أنا أريد أن يكون الحضور في الليلة الأولى أكثر من الحضور في الليالي الأخيرة من شهر رمضان، لأن في الليالي الأخيرة انتهى الأمر تقريبا، ولكن هذه الليالي نريد أن نبرمج أنفسنا ليكون شعارنا، يا ليت هذا الشعار يكتب من على هذا المنبر، شعار ولو يكتب مؤقتا، طبعا هذا مضمون الدعاء الوارد أنه اللهم اجعله خير شهر رمضان مر علينا. يا له من شعار، اللهم اجعله خير شهر رمضان مر علينا منذ أن خلقتنا. المهم نريد أن نصل إلى هذا الشعار، نريد أن نصل إلى صوم الخواص. لا، صوم الخواص أمر سهل، نريد أن نصل إلى صوم خاص الخواص أو أخص الخواص. لو شرحت لكم هذا المعنى هذه الليلة أكتفي بالحديث. ما معنى صوم الخواص؟ وما معنى صوم خواص الخواص؟ وما هو صوم العوام؟ عامة الناس تصوم. صوم العوام واقعا عملية جدا بسيطة، أن يغلق الإنسان فمه من الطعام والشراب، طبعا إذا جاء الليل وجن عليه الليل. البعض يقول من باب الطريف أنا في شهر رمضان آكل وجبة واحدة، ولكن هذه الوجبة تبدأ من الإفطار وتنتهي عند السحور، وجبة واحدة في كل ساعة يأكل، هذا صوم البعض. هكذا كأنه ينتقم من صيام شهر رمضان، ولهذا البعض في شهر رمضان يأكل أضعاف غير شهر رمضان. هذا صوم العوام، يمسك فمه عن الطعام والشراب. ومن اللطيف أن نرى بعض الأطفال الصغار قبل البلوغ بسنة وسنتين اتفاقا هم يصرون على الصيام، يقولون لأبويهم صحيح نحن لسنا مكلفين ولكن نحب أن نصوم. هذا العمل الذي يقوم به الصبي، هذا العمل أفتخر به أنا كبير السن، أفتخر بصوم هذا الصبي غير المكلف يقوم به. المهم هذا صوم العوام وليس فيه كثير مؤونة. صوم الخواص، وطبعا هذا متوقع منكم إن شاء الله جميعا، أنا أرى بعض هذه الوجوه تأتي في كل سنة بل في كل موسم، في كل مجلس يقام البعض حقيقة أينما كان يأتي حتى خارج الوطن ليكون في شهر رمضان في هذه الأجواء. صوم الخواص أنت مرشح لها. ما معنى صوم الخواص؟ أن تترك المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. وهذه الأيام المعاصي في المثلث المبارك المشؤوم، مبارك ومشؤوم، مثلث خط أفقي يمر على العينين إلى الأذنين، وأسفل المثلث رأس المثلث الفم، منطقة صغيرة كل المفاسد منها. العينان وما تنظران إليه، والأذنان وما تسمعان إليه، والفم وما يتكلم. إن سيطرت على هذا المثلث الصغير الذي هو شبر في أقل من شبر تشتري جنة ماذا عرضها؟ كعرض السماوات والأرض. مثلث صغير يساوي التحكم في هذا المثلث، يعني التحكم في جنة عرضها السماوات والأرض. في شهر رمضان أعتقد لست ملزما باستماع الغناء، لست ملزما بالنظر إلى الحرام، ولست ملزما بأكل الحرام. طبعا حفظ الفرج في شهر رمضان أمر هين، وبالتالي تصبح من الذين صاموا صوم الخواص. وهل بقي شيء حتى نصوم صوم خواص الخواص؟ نعم، هناك شيء إذا وصلت إليه فأنت قد صمت صوم خواص الخواص. عادة في المجالس والمحاضرات الجامعية الدقائق الأولى والأخيرة حاسمة، في الدقائق الأخيرة نشرح بشرح بسيط صوم خواص الخواص، ونتوسل بأهل بيت النبوة. صوم خواص الخواص له شعبتان في الواقع درجتان. الدرجة الأولى نعم صعبة إجمالا، والدرجة الأخرى صعبة جدا. حاول أن تبرمج نفسك من هذا اليوم، صوم العوام تصومه، صوم الخواص سهل. الدرجة الأولى من خواص الخواص صعبة، والدرجة الثانية من صوم خواص الخواص صعبة جدا، ولكنها ممكنة. الشيء إذا صار ممكنا حسن الحديث فيه، وإلا لا معنى أن نتكلم هذه الليلة كيف نطير في السماء. الدرجة الأولى من صوم خواص الخواص ضبط الخيال، ضبط الخيال، أن لا يفكر الإنسان إلا فيما يريد، لا يجره الشيطان والنفس الأمارة إلى ما يريدان. أحد المراجع توفاه الله سمعت من أحد تلامذته يقول جاء في يوم من الأيام إلى المكتب، مكتب المرجعية، قال البارحة ما أخذني النوم، أصابني الأرق، الأرق يصيب الكثيرين، بعض الناس في كل ليلة يصاب بالأرق، وبعض الناس يصاب في بعض الليالي. المرجع يقول أصابني الأرق ما نمت. نحن قلنا له طبعا الآن من باب المزاح أو غيره، لعلك أخذك التفكير، أخذك التفكير، فكرة ملحة، فكرة مزعجة. بالفعل إذا جاءت الفكرة المزعجة لإنسان وهو في قمة النعاس كما تعرفون يطير النوم من عينه، وإذا به يعترض. لماذا هذا التعبير؟ لماذا قلت أخذتني الفكرة؟ طبعا هذا العالم، هذا المرجع، أراد أن يربي من حوله. قال أنا لا أفكر، ليس عندي تفكير، إذا أردت أن أفكر أفكر تفكيرا حسنا، تفكيري بيدي، خيالي بيدي، ليس الأمر هكذا أن أفكر في كل ما هب ودب. ومن هنا صار مرجعا وصار مربيا. نعم، حاول أن تتحكم في طائر الخيال، قلنا صعب ولكنه ممكن. الآن كيف نقوم بهذا الأمر؟ إن شاء الله في ليلة من الليالي إذا وفقنا رب العالمين نتكلم في هذا الإطار ولو قليلا. أما المرحلة الثانية، ما هو الأصعب، ما هو الأصعب جدا من صوم خواص الخواص؟ أعاننا الله على ذلك. من مات إخواني، قبل أن أذكر هذا المعنى أيضا أفتح شهيتكم، من مات على صوم خواص الخواص بالدرجة العليا الثانية ومات بعدها بساعات، هذا الإنسان قطعا من رفقاء محمد وآل محمد. الجنة فيها ثلاث درجات، احفظوها حتى إذا وصلت إلى باب الجنة قل يا رب أعطني الرتبة الثالثة. نعيم الحور والقصور، هذا لعامة أهل الجنة، وهناك نعيم الرضوان، ورضوان من الله أكبر، هذه الدرجة الثانية في الجنة. والدرجة الثالثة أن تكون من رفقاء النبي، أنا وكافل الجنة كهاتين. طبعا كفالة اليتيم أحد الموجبات. المهم الإنسان إلى أبد الآبدين يكون في حي بني هاشم، تارة يصبح فيرى النبي، يصبح فيرى أمير المؤمنين، إلى أبد الآبدين. سنوات قليلة في هذه الدنيا الإنسان يعيش هذه السعادة الأبدية. ما هذه المرتبة؟ أطلنا الكلام في المقدمات لأن ذي المقدمة مهم جدا. كيف نصوم صوم خواص الخواص بالرتبة العالية؟ أن يصوم الإنسان عما سوى الله، لا هو طعام ولا هو صوم عن شراب ولا هو صوم عن النساء ولا هو صوم في شهر رمضان ولا هو إمساك في النهار فحسب، صوم عما سوى الله، لا يرى في الوجود أحدا إلا هو. هذا معنى التوحيد، التوحيد ألا ترى مؤثرا في الوجود إلا الله. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، لا يرى شيئا في الوجود، وإذا رأى شيئا يراه بعين الله. فقط دقيقتان وأنهي الحديث. قد تقول أنا حديث عهد بالزواج، أنا شاب، لو طبقت هذه المعادلة هل بقيت العلاقة الزوجية؟ أنت تقول التوحيد أن لا ترى في الوجود إلا الله، تقول صوم الخواص خواص الخواص أن تصوم عما سوى الله، وهذه زوجة الشاب المسكينة إذا صمت بهذا المعنى يعني لا أنس لا حديث لا معاشرة لا سفر لا إلى آخره، ولكن العكس هو الصحيح. أنت عندما تنظر إلى هذه الزوجة على أنها زوجتك أسيرتك، قد تتحكم فيها، قد لا تقدرها بعد كبر عمر كما هو الحاصل الآن، ولكن الذي لا يرى في الوجود إلا الله يقول هذه أمانة الله عندي، أتقرب إلى الله بها. إذا اليوم أدخلت عليها السرور خشعت في صلاتك، إذا اليوم أهنتها بشطر كلمة حرمت من صلاة الليل، تربط بين الإحسان إليها وبين التقرب إلى الله عز وجل. إنسان له حبل ومتعلق بهذا الحبل وهو متدلي في البئر، كم يقدس هذا الحبل؟ هذا الحبل إذا انقطع سقط في البئر، هذا الحبل إذا اهترأ هو على شفا خطر. فرق بين هذا الحبل وبين الحبل الممدود في الشارع، هذا لا قيمة له. الذي يتزوج بهذه النية كالمتمسك بالحبل وهو متدلي في البئر، إذا قصر في هذه الأمانة سقط في البئر. هذه العروة إذا لم تكن عروة محكمة أمره على خطر، هذا الإنسان يفرط في حق زوجته. هذه الزوجة التي ترى أن الزوج حبل وأمانة إلهية، هذه الزوجة تقصر في حق زوجها، فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها. هذا معنى صوم خواص الخواص، من صام بهذا الصوم انطبق فيه بيت من الشعر، يا له من بيت، يقول أنا للعالم عاشق، لا أعشق النساء، أنا أعشق الكون، المجرات أعشقها، القمر أعشقه، الشمس أعشقها، ومنها زوجتي. لماذا؟ يقول أنا للعالم عاشق حيث منه الكون أجمع، هذا الكون أثر من آثار من أحب، لأني أحبه أحب كل ما خلقه. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك. من كان من مصادق هذا المعنى الذين كانوا مع سيد الشهداء في يوم عاشوراء؟ هؤلاء صاموا هذا الصوم، صوم خواص الخواص. إذا لم يكن أصحاب سيد الشهداء من أهل هذا الصوم، فمن أهل هذا الصوم؟ صاموا عما سوى الله عز وجل. ولهذا يخرج عابس حاسر الرأس لا يعلم ما هو فيه. أجننت يا عابس؟ قال نعم، حب الحسين أجنني. الذي جعل حبيب ابن مظاهر في ليلة العاشر مع أصحابه يمزحون، لأنهم وصلوا إلى ملكوت هذا المعنى. طوبى لهم وحسن مآب. وأما أميرهم سيدهم إمامهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقولون في المقاتل، لو أمكن تخفيف الإضاءة قليلا، يقولون في المقاتل في يوم عاشوراء الحسين صلوات الله وسلامه عليه: كلما اشتد عليه البلاء أشرق لونه الشريف، كلما اشتد عليه البلاء أشرق لونه الشريف، لأنه على صلة بالمحبوب الأعظم، لحظات ويلتقي برب السماوات والأرض. ولكن هناك أمر نغص على الحسين، كان متمالكا لنفسه، ولكن تقرؤون في المقاتل هناك موقف سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أرخى عينيه بالدموع. تعالوا يا شباب المجلس هذه الليلة نفتتح هذا الشهر بذكر علي الأكبر، ضمانة لنا إن شاء الله. الشاب الذي يخاف من الانحراف، قل يا أبا عبد الله بحق ولدك سل الله تعالى أن يقينا فتن آخر الزمان. عندما أرسل ولده للميدان أرخى عينيه بالدموع، قبض على شيبته، يا لها من شيبة مباركة، تلك الشيبة التي خضبت بعد قليل بدمائه الزاكية. أرخى عينيه بالدموع، نادى ربه: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى غيه. أحدنا يهتم قلبه ينظر إلى ولده أن تنفرج أساريره، فكيف بغلام كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله؟ ذهب إلى الميدان، قاتل قتال الأبطال، ولكنه رجع وهو يقول: أبتاه، العطش قد قتلني، وثقل الحديد أجهدني. على مائدة الإفطار عندما يشتد بك العطش تذكر هذه العبارة: العطش قد قتلني. جاء إلى الحسين، ساعد الله قلب هذا الوالد، يقولون وضع لسانه في فمه، يعني بني أبوك أشد عطشا، أرسله للميدان. هذه المرة ما جاء علي وإنما ذهب إلي الحسين، رآه في أي حال، رآه وهو يخور في دمائه، جلس إلى جانبه. بني علي على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا. إلهي بدم المظلوم، بالدماء السائلات، بالنسوة الباكيات، بالشفاه الذابلات، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعله خير شهر رمضان مر علينا. إلهي اجعل صيامنا في الصائمين وقيامنا في القائمين. إخواني أخواتي، في ساعة الإفطار، في بين وبين وقت وآخر، قل يا رب ارفع صيامي مع صيام وليك الحجة، وارفع قيامي مع قيام وليك الحجة. في ليلة القدر اجعل إمامنا ممن ينظر إلينا نظرة كريمة يدعو لنا. ختام مجلسنا هذه الدموع الجارية على مصيبة الحسين، اجعلوها شفيعة لكم إلى الله. جميعا بصوت واحد ندعو لفرج الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمت تعه. لحظات ننادي ربنا عشر مرات وأنتم إلى جهة القبلة في بيت من بيوت الله عز وجل، بعد إقامة عزاء الحسين عليه السلام، أبواب السماء مفتحة. استحضروا حوائجكم للدنيا والآخرة، لا حوائجكم، وإنما حوائج إخوانكم في كل مكان. هذه الآية ثلاث مرات، ونختمها بنداء ربنا عشر مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا البيت بيتك والشهر شهرك والعبد عبدك لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد قضيت لنا حوائجنا يا خفي الألطاف نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف بجاه محمد وآله الأشراف والفاتحة مع الصلوات.